السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وبعد، نعتبر هذا الدرس هو الدرس الثالث في دروس التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى. أولا، ما معنى كلمة القاعدة؟ القاعدة يقولون هي قضية كلية يندرج تحتها جزئيات. فمثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه قاعدة أصولية. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. الأمور بمقاصد، هذه قاعدة فقهية. فكلما وجدت مشقة جاءت الشريعة بالتيسير على الناس. وانظر لمئات من الأمثلة تحت هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. ومئات بل آلاف تحت القاعدة التي تقول: الأمر للوجوب والنهي للتحريم. أقيموا الصلاة، ما حكم الصلاة؟ واجبة. آتوا الزكاة، ما حكم إيتاء الزكاة؟ واجب. صيام رمضان واجب، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم. هلام الأمر دخلت على الفعل المضارع فأفادت الأمرية. حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا. ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهكذا. كل أمر لم تأتي قرينة لتصرفه إلى الندب فهو للوجوب، وكل نهي لم تأتي قرينة تصرفه للكراهة فهو حرام. المشقة تجلب التيسير. نحن الآن في رمضان، إنسان سيسافر بعد قليل من القاهرة. مع هذه المشقة أباحت الشريعة له أن يقصر في الصلاة، أن يقصر صلاته من 4 إلى 2 ركعتين في الظهر والعصر والعشاء. ما يستطيع أن يصوم. المشقة تجلب التيسير، فجاءت الشريعة باليسر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك هنا في قواعد العقيدة، انتبه، قضية كلية، مسألة جامعة تحتها جزئيات. إن لله 99 اسما، هذه الأسماء كلها حسنى. ولله الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن أعظم مبلغ. فالقاعدة الأولى احفظوا، القاعدة الأولى في الأسماء، لأن هناك قواعد في الأسماء، هناك قواعد في الصفات، وهناك قواعد في الأسماء والصفات معا. القاعدة الأولى نحفظها، ونحن ما زلنا في بداية اليوم هكذا، لا أكل ولا شراب ولا الحمد لله صيام. ها شيخ محمد، صيام ولا لو تذكر اليوم؟ ها ناوي إن شاء الله المغرب يعني. طيب، أسماء الله كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى بلغت في الحسن أعظم مبلغ. إذا ليس في أسماء الله قبيح، ليس في أسماء الله اسما قبيحا، انتبه، بل كلها حسنى بلغت في الحسن غايته وقيمته ونهايته. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا يوجد نقص في أسماء الله سبحانه وتعالى، لا احتمالا، لأنها أسماء الله لا تحتمل النقص. حاشا لله أن تحتمل أسماؤه النقص، ولا تقديرا، بمعنى أن نقدر النقص، هي لم تحتمله من قبل ولا نستطيع أن نقدره بعد، بل هي حسنى بإطلاق، وقد بلغت في الحسن الغاية والقمة والنهاية. مثال ذلك اسم الحي. الحي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، متضمن لأي شيء؟ متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، حياة الله. حياتنا نحن قبل 100 سنة أين كنا؟ قبل 100 سنة أين كنا؟ في علم الله. وبعد 100 سنة إلى أين نصير؟ إلى القبور. أما حياة الله جل وعلا فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، يعني لا سبقت بعدم مثلنا، نحن سبقنا بالعدم، ويلحقنا الزوال، الموت، النهاية، لكن حياة الله جل وعلا تعتبر حياة الله حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة، حياته جل وعلا تستلزم ماذا؟ كمال الصفات، تستلزم الكمال في الصفات كلها. ما هو اسم الحي؟ حياته سبحانه وتعالى تستلزم أن يكون العليم القدير السميع البصير القاهر الجبار إلى غير ذلك من المعاني. لا يوجد اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا ويستلزم بقية الأسماء. يعني الحي حياته كاملة، من لوازم حياته جل وعلا العلم، لكن ليس كأمثال. ممكن إن إنسانا منا يكون جاهلا، ممكن إنسانا منا يكون ضعيفا، ممكن الإنسان منا يكون أعمى أصم، أما الله جل وعلا فكمال حياته جل وعلا تستلزم العلم والسمع والبصر والقدرة والإحاطة والقهر لكل من سواه سبحانه وتعالى. فأسماء الله حسنى تتضمن قمة الجمال والكمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال، هذا في اسم الحج. مثال آخر العليم. العليم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. العليم اسم من أسماء الله متضمن لإيش؟ للعلم الكامل. علم الله سبحانه وتعالى هل سبق بجهل؟ حاشا لله، حاشا لله. أما علمنا نحن البشر سبق بجهل، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، أما هو سبحانه وتعالى اسمه العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أكبر العلماء ينسى ويجهل، ما نسي عمر أو لم يعلم أن الاستئذان 3 عندما طرق عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديث الصحيح، ما نسي رضي الله عنه كما في الصحيح حادثته مع عمار بن ياسر لما أجنب في سرية أو في رحلة فأما عمار فتمرغ كما تمرغ الدابة لأنه قاتل الغزو غسل التيمم اللي هو التمرغ في التراب بالغسل، فتمرغ. وأما أنت يا أمير المؤمن فمكث فلم تصل. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما يكفيك أن تضرب بيدك يعني ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وكفيه. فنسي عمر رضي الله عنه ونسي الصحابة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فنسي عليه الصلاة والسلام وساء. لماذا؟ لكمال قيومية الله جل وعلا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ساهى أم لم يسهى في صلاته؟ ساهى، لنعتقد أنه بشر، أما الكمال المطلق فلا يكون إلا لله، أما الكمال البشري ففي محمد صلى الله عليه وسلم، أما الكمال المطلق لله وحده فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعلم الله العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، يسمع جل وعلا ويعلم ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعجزه اختلاط الألسن واللغات، حشاء، بل محيط بكل شيء. وهذا قضية الأسماء والصفات تعطيك إيمانا عظيما. أي ملك على وجه الأرض أو رئيس أو يمتلك هذه القدرة العظيمة؟ لا أحد، لأنه بشر. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله، ربط القلب بالله. هذه الدروس المستفادة من دراسة الأسماء والصفات. إذا كان البشر جهالا، إذا كان البشر أذلة، إذا كان البشر فقراء، إذا كان البشر ضعفاء، فلماذا أعلق قلبي بهؤلاء وأترك الله جل وعلا؟ لا. فاسم العليم يحيط بكل شيء، علمه واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. جملة يعني إجمالا، والتفصيل يعني الجزئيات، كل جزئية وكل مسألة. يعلم إننا في هذا المكان جلسنا، لكن يعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. يعني يعلم سبحانه وتعالى ما عمل وما يعمل وماذا سيعمل، ويعلم ما عملنا وما نعمل وما سنعمل. يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فعندما تعتقد في علم الله وإحاطة الله تعلم أن المخلوق ضعيف وأنه جاهل. ومهما بلغ علم الإنسان فإنه قاصر ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم عليم. وتنتهي إلى علم من؟ إلى علم الذي أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كم؟ خمس. وهي متى الساعة؟ والمطر متى ينزل المطر؟ وماذا في الأرحام؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ خمسة مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. فمن ادعى أن غير الله يعلم شيئا من ذلك فمشرك. من ادعى أن غير الله يعلم شيئا من ذلك فقد تخطى حده وتجرأ على الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البحر كاسمه، البحر كاسمه. عندما تقف أمام البحار الكبيرة وأنت على شط لا يصل بصرك إلى الشط الثاني، طيب عندما يدخل الليل تستشعر بالرهبة. كم فيه من أسماك، كم فيه من حيوانات، كم فيه من زواحف، لا يحيط بذلك إلا الله وحده. دعت من الدجل والكذب من الأقمار الصناعية تحيط علما بكل شيء، ويعلمون ماذا نلبس وماذا نأكل وماذا يا أخي هناك أعدى أعدائهم ما عرفوا كيف يصلون إليهم ويدكون فيه، ما عرفوا كيف يصلون إليه. يريدون أن يزعزعوا العقيدة التي في قلوبنا لنعتقد أنهم يعلمون خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذه ليست إلا للملك الحق سبحانه وتعالى، ليست إلا لله الذي يعلم كل شيء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس يقول لك نحن نعلم كل صغيرة وكبيرة، كذب، لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله. فلا تعتقد إلا في الله، ومن قال لك ذلك فاعلم أنه جاهل متجاهل. واربط قلبك بالله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أين الأشجار؟ هل يستطيع أحد على وجه الأرض بأقماره الصناعية وأقماره الغير صناعية أن يحيط بعدد أوراق الأشجار؟ لا والله، لا والله ما يستطيعوا. أما الذي يحصيها هو رب العالمين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى الحبوب التي تزرع في بطن الأرض، سواء التي تطلع وتصبح شجرة أو ثمارا أو نبتا، أو التي تغوص وتغور في باطن الأرض ولا يعلمها أحد من الخلق، إنما يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر لعلم ربك، علق قلبك بالله. هذا يدفعنا يا أخوان الدرس التربوي هنا، إذا كان الله يحيط بكل شيء علما، فكيف أتجرأ على الله وأعصيه؟ أنا أغلق الأبواب وأفعل وأفعل وأفعل، فأين الله؟ إذا كان محيطا بكل شيء، عليما بكل شيء، مهما تغلق الأبواب ومهما تتستر، يستخفون من الناس، انظر للمنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكل قول وكل فعل وكل اعتقاد وكل سلوك ولو خفي على البشر فلا يخفى على الله، فتعامل مع ربك. ولذلك كان قمة الإيمان هو ما هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. ما إذا كان علمه يحب بكل شيء، إذا لماذا أتجرأ على الله بمعصية؟ لماذا أتجرأ على الله بمخالفة أمر؟ لماذا أنتهك حرمات الله عز وجل؟ لماذا؟ إذن يجب أن أعتقد أن ربي مطلع علي، مراقب لي، فأراقب الله جل وعلا في كل أعمالي، وأعد إجابتي عن كل فعلة أفعلها وعن كل كلمة أقولها. فإذا ما وجدت إجابة وجب علي أن أتوب وأن أستغفر وأن أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى. علم الله المحب بكل شيء. أما المنافقون فيستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويقول جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من الذي يرزق الطير في السماء والحشرات في باطن الأرض والحيتان والأسماك في باطن الماء في باطن البحر؟ إنه الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل صغيرة وكبيرة يعلمها سبحانه وتعالى، كل في كتاب مبين، في كتاب مسجل عند الله عز وجل، كل صغيرة وكبيرة في الكون قدرت ورتبت وأعد شأنها في كتاب مبين واضح جلي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألتقي وتبتسم في وجهه، أبتسم في وجهه وقلبي يمتلئ غيظا وحنقا وضيقا وهما عليك، لكن من الذي اطلع على هذا؟ إنه الله، إنه الله. ولذلك الصحابي الجليل لما دخل من باب المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل رجل من أهل الجنة، فمن الذي ذهب معه يا أخواني؟ عبد الله بن من؟ رضعب، يعني إن هناك شيء بين وبين أبي، فالليلة الأولى لا شيء، الليلة الثانية لا شيء، الليلة الثالثة الرجل عبادته عادية، عبادة عادية، يعني له الذي يتم الليل كاملا ولا الذي يصوم النهار دائما ولا يصلي الفرائض، والله يا عم ما كان شيء إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فأحببتم وسبقتم للخير، فأحببت أن أعرف أتعلم أريد أن أكون مثلك. قال والله يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت. ثم قال له ولكني أبيت وليس في صدري غش لأحد من المسلمين، ما في قلبي لا حب ولا حسد ولا غش، أما هذه فهي التي هي التي صحيح. رجل يراقب الله جل وعلا يبث قلبه مجرد ما يغلق بابه نسي كل من خارج الباب إلا الله الذي يحيط بكل شيء علما. أنا دخلت بيتي انتهى ما بيني وبين الخلق، فلان شتمني، فلان سبني، فلان لا، أبيت وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين. يهب حقه لله سبحانه وتعالى، ولذلك جعله الله من أهل الجنة على قلة عبادته، على قلة عبادته. فمراقبة الله جل وعلا مثال ثالث، أخذنا الحي والعليم، نأخذ الرحمن. اسم الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة، رحمته وسعت كل شيء. قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، المرأة التي في السبي لما رأت ابنها وألصقته ببطنها قال أترون هذه كانت مضحية بابنها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بهذه، لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. الحديث في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، يعني إن الله أرحم بنا من الأم برضيعها. انظر المرأة لما يكون عندها رضيع لا أحد يشغلها مثل انشغالها بهذا الرضيع شفقة ورحمة، الله أرحم بعباده من هذه بولده. فهذا الاسم متضمن للرحمة الكاملة، متضمن الكاملة كمال الرحمة، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة. الكمال والسعة، ليس الكمال فقط بل والسعة، بل يتضمن السعة أيضا التي قال عنها الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء حتى الكافر. ها؟ حتى الكافر، نعم، رحمة الله في الدنيا تسع الكافر بأنه يرزق ويعافي ويعطي ويكلأ ويمنع من أعاديه كثيرا، لكن في الآخرة رحمة للمؤمنين. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيتضمن الرحمة الكاملة والرحمة الواسعة. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، كل اسم على انفراده يتضمن الحسن والجمال والكمال، يتضمن الحسن والجمال والكمال. طب وإذا ضم إلى غيره وجمع، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، وجمال فوق جمال، وحسن فوق حسن. مثال ذلك العزيز الحكيم. العزة تقتضي القوة، فكم من إنسان يعتز بقوته ولكن ليس عنده حكمة، وكم من إنسان عنده حكمة ولكنه يفتقر إلى العزة والقوة. أما الله جل وعلا فهو العزيز الحكيم، فقوته جل وعلا لا يأتي من ورائها ظلم، وحكمته جل وعلا، انظر للظلمة أهل القوة والجبروت تجدهم في الأغلب أن قوتهم تؤدي بهم إلى الظلم، وانظر إلى أهل الحكمة وتهدئة الأمور وتسييس الأمور تجد شيئا من الذلة عندهم. أما الله جل وعلا فعزيز حكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهم في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى، انتبه صفا كمال الله عز وجل، عزته تعالى مقرونة بماذا؟ بالحكمة. فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا، ولا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف كما هو مشاهد معلوم. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. أما الله فعزيز حكيم، العزة التي ليس وراءها شيء من الظلم أو الجور أو سوء الفعل، والحكمة التي ليس وراءها شيء من الذل أو من الانكسار أو من الضعف، بل هو العزيز الحكيم، العزيز والحكيم في أفعاله وأقواله وفي أمور يعني أوامره جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الأولى من قاعدة الأسماء والصفات هي أسماء الله تعالى حسنى، حسنى كلها قد بلغت في الحسن والكمال والجمال غايته ونهايته، وتتضمن غاية الكمال لهذه الصفة، وكل صفة تشرح بحالها، فإذا قرن اسمان معا دل على كمال على كمال وجمال على جمال وحسن على حسن. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.